بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. قبلها باب إخراج الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أنواع الأموال الزكوية أتبعها بالعمل التطبيقي وهو الإخراج، والمناسبة في هذا واضحة. شرحنا هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بثلاثة محاور. أولا: وقت إخراج الزكاة، ومكان إخراج الزكاة، ونوع الإخراج. هذه ثلاثة مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. الزكاة كما هو معلوم فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام، لا يجوز التلاعب بها والتساهل في إخراجها، والواجب على المسلم الحرص على إخراج الزكاة في وقتها، وذلك بتعلم الأوقات التي يجب أن يخرج زكاة ماله فيها، وكذلك أين تخرج هذه الزكاة، ومن الذي يستحقها ومن الذي لا يستحقها. كل هذه الأحكام لابد للمسلم أن يعلمها. يقول رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. المصنف رحمه الله تعالى بيّن في هذا الباب مسألة تأخير الزكاة، وهي من المسائل المهمة التي تناولها الفقهاء رحمه الله تعالى، وأعني بذلك الخلاف بين الجمهور والحنفية: هل الزكاة يجب إخراجها على الفور أم على التراخي؟ وينبني على هذا الخلاف مسائل سيذكر بعضها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إلى أن إخراجها. قال: لا يجوز، هذا التعبير أو هذه الصيغة من أقوى صيغ التحريم، وهو كما قال رحمه الله تعالى: لا يجوز تأخير الزكاة، لأن الزكاة لها وقت محدد، وحدده الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم، وتأقيت ذلك بحولان الحول في الأموال التي يجب فيها حولان الحول، أو بوقت الحصاد كما مر معنا في بعض أنواع الزكاة. فقال رحمه الله تعالى: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، أي إذا حال الحول، لأن وقت الوجوب هو حولان الحول. قال: إذا أمكن إخراجها، بمعنى إذا استطاع الإنسان أن يخرجها ولم يخرجها فإنه يأثم، أما لو حال عليه الحول حصل وقت الوجوب ولم يتمكن من إخراجها فإنه لا يأثم بالتأخير إذا علم أن هناك من سيأخذها، أو ينتظر أو يؤمل من سيأخذ هذه الزكاة. على سبيل المثال، لو أن رجلا وجبت عليه شاة فذهب لشرائها ولم يجد من يبيع هذه الشاة، فانتظر حتى وجد من يبيع هذه الشاة، فهذا تأخير، ولكنه تأخير من أجل ليس بيده، وإنما متى توفر عنده ذلك الواجب أخرجه. نعم. وذكر بعض العلماء مثال على ذلك إذا أمكن إخراجه، قال بأن يوجد فقراء أو يؤخرها حتى يبعثها إلى من يستحقها، بمعنى أن لا يكون هناك في البلد فقراء فينتظر عودة قريب أو ذي رحم أو محتاج، فهو يؤخر زكاته من أجل ذلك الأمر فيجوز. نعم. فإن فعل كذلك المال لم تسقط عنه الزكاة. فإن فعل ماذا؟ فإن فعل بمعنى أنه أخر الزكاة عن الحول عن وقت الوجوب فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. صورة المسألة لو أن رجلا وجبت عليه عنده 40 شاة ووجبت عليه شاة لم يخرج الزكاة مع حولان الحول، ثم شاء الله أن تبتلى هذه الشياه بمرض فماتت كلها بعد أن وجبت عليه الزكاة، قال رحمه الله فإن فعل أي أخر الزكاة ولم يخرجها فتلف المال، فهنا لم تسقط عنه الزكاة وهي باقية في ذمته فيأثم على التأخير، ولم تسقط وهي باقية في ذمتها وهي باقية في ذمته، ولو علم الإمام أنه مؤخر عمدا أن هذا صاحب المال قد أخر زكاته عمدا فإنه يؤدبه ويعزره ويأخذ منه الزكاة بالقوة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. قال لم تسقط عنه الزكاة. نعم. وإن تلف قبله سقطت. وإن تلف قبله أي قبل الحول، وهذا باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، إن تلف المال قبل حوالان الحول أي قبل وقت الوجوب، لأنها لم تجب عليه، فلو مات الشخص قبل أن يحول على الشياه التي معه الحول فإن الزكاة لم تجب عليه فبالتالي ليست في ذمته، وهذا باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى، ولذلك قال سقطت، هي أصلا لم تجب عليه. نعم. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة التي قلنا أن المصنف ذكر في هذا الباب 3 مسائل، وهي هذه الأولى، قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. الآن المسألة، صورة المسألة، تعجيل الزكاة، رجل عنده مال ويريد أن يخرج هذا المال قبل أوان أو قبل حوالان الحول لوجود فقير أو لوجود كارثة، مثلا لو حصلت كارثة في مجتمع ما وأراد هذا الرجل أن يخرج زكاة ماله عونا للمحتاجين فأخرج زكاة ماله لسنة أو سنتين أو 3، فيجوز التعجيل بشرطين. الشرط الأول أن يكمل النصاب، أن يبلغ ذلك المال النصاب. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول. فإذا كان المال لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، فبالتالي لا يوجد تعجيل. وكذلك أيضا حولان الحول، حولان الحول هذا مذهب جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى خلافا للمالكية، الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بأنه يجوز التعجيل إذا قبل حولان الحول، ودليلهم دليل الجمهور قالوا حديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج زكاته تعجيل زكاته فرخص له صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في المسألة. المالكية رحمه الله تعالى قالوا لا يجوز التعجيل قبل حولان الحول قياسا على الصلاة، فكما أن الصلاة لا تصح قبل وقتها فكذلك الزكاة لا تصح قبل حولان الحول، ولكل وجهه من الدليل. طيب أكمل. لكن يشترط في التعجيل النية، فلو أخرج الزكاة ثم بعد إخراجها قال هذا المال عن الزكاة أو أنويه زكاة بعد أن أعطاه للمسكين لا يصح، لأن النية شرط للعبادة ولا بد للنية أن تسبق العبادة. وإن عجلها إلى غير مستحق قال ويجوز ولا يجوز قبل ذلك. أكل عيد العبارة. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب. نعم. ولا يجوز قبل ذلك. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل بلوغ النصاب، لأن النصاب سببها، فالزكاة لم تجب إلا ببلوغ النصاب، فلما لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة. واضح؟ طيب. وإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئ. أكمل العبارة متصلة. وإن صار عند الوجوب من أهلها. العبارة متصلة لا يوقف هنا. قال وإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها. ما معنى العبارة أو صورة المسألة؟ صورة المسألة لو أن رجلا أخرج زكاته معجلة وأعطاها إلى غير مستحق، من هو غير المستحق؟ كان يعطيها مثلا إلى غني، أو يعطيها إلى كافر، أو يعطيها إلى رقيق، أعطاها إلى غير مستحق معجلة. نفترض أن زكاة ماله في محرم، فهو جاء في رمضان وأعطى زكاته إلى هذا الغني أو أعطاها إلى هذا الكافر، هذا غير مستحق. فلما حال عليه الحول، بمعنى وصل إلى محرم، في محرم ذلك الكافر قد أسلم، وذلك الرقيق قد صار حرا، وذلك الغني صار فقيرا، فهل تعتبر أو لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه وإن صار، يعني المعطى له، وإن صار عند الوجوب من أهلها. وضحت يا إخوان؟ لأن العبرة بوقت الإعطاء، العبرة بوقت الإعطاء، وإن صار لاحقا من أهل الزكاة لم تصح. نعم. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو لم تأجزأ. طيب هذه المسألة الآن العكس أيضا، كذلك العبرة بوقت الإعطاء، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد. رجل أعطى زكاته معجلة في رمضان إلى فقير، والأصل أنه يخرج زكاته متى؟ في محرم، فلما وصل إلى محرم ذلك الفقير صار غنيا، فالعبرة بوقت الإعطاء لا بما يلحق. كذلك لو أن رجلا أخرج زكاته معجلة إلى مسلم فقير، ثم هذا في رمضان معجلة، ثم لما جاء محرم الذي هو وقت إخراج الزكاة صار ذلك المسلم مرتدا، ارتد عن الإسلام، فهل ارتداده يغير الحكمة؟ نقول العبرة بوقت الإعطاء فزكاته صحيحة لأنها وقعت في إلى مستحق، وقعت معجلة في يد مستحق. نعم. وإن دفعها؟ وإن تلف المال لم يرجع. وإن دفعها إلى مستحقها فمات، أي قبل الحول، مات قبل الحول. رجل آخر أعطى زكاته في رمضان لشخص، ثم لما جاء شوال مات ذلك الرجل، زكاته مضت وصحيحة، فمات أو استغنى يعني صار غنيا ذلك المعطى، أو ارتد أجزأت وصحت زكاته. نعم. وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. وإن تلف المال لم يرجع على الآخر، أيضا هنا في صورة التعجيل، رجل أعطى زكاة ماله لشخص في رمضان، والأصل أن حولان الحول في محرم، هو أعطاه في رمضان، ثم في شوال هذا نفسه المزكي المعطي افتقر، أو ماله كله قد تلف، فقال طالما أنه لم يحل الحول إذن سأرجع على من أعطيته الزكاة معجلة، فقال رحمه الله تعالى وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. لماذا؟ لأنه قد ملكها بالقبض، فبالتالي لا يحق له الرجوع في هذه الزكاة. الله أعلم. هذا مذهب الحنابلة. تفضل. قال رحمه الله تعالى ولا تنفر الصدقات إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تعرف عند العلماء بنقل الصدقة، بمعنى لو أراد المزكي أن ينقل زكاته إلى بلد غير البلد الذي هو فيه، هل يجوز ذلك أو لا؟ جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز نقل الزكاة، ودليلهم في ذلك قوي ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأغنياء البلد يتصدقون على فقراء ذلك البلد، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى، فقالوا بالإجزاء على تفصيل عندهم بين الكراهة وعدمها. والتفصيل في هذه المسألة أو يعني بعض العلماء فصل بين مسافة القصر وغيرها، فقال الأصل أن الزكاة تؤدى إلى فقراء ذلك البلد، نفس البلد، للحديث الذي ذكرناه. ويستدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك ترد على فقرائهم ما قال عليه الصلاة والسلام الزكاة تجلب إليه وأنا أقوم بتوزيعها، أو قال تؤخذ وتعطى بيت مال المسلمين، وإنما جعل الساعي هو الذي يأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها إلى فقرائهم. وهذا لا شك أنه أحوط في هذه المسألة، لكن العلماء رحمه الله تعالى يعني أحوط أقصد في مسألة نقل الزكاة خارج مسافة القصر، هم ذكروا أنه يجوز إذا كان في حدود مسافة القصر، ومسافة القصر كما مر معنا كم يوم وليلة، قرابة 78 إلى 80 كيلو، بمعنى الآن في زماننا جدة ومحافظات جدة التي لا تبلغ 80 كيلو، فما كان أقل من ذلك يجوز الإنسان أن ينقل زكاته، لكن أولا يتفقد فقراء البلد، فإن وجد أن من هناك من هو أحوج أو أكثر فقرا يجوز له أن ينقلها بشرط أن لا يتعدى مسافة القصر. طيب لو لم يوجد في البلد فقير، بمعنى أنه لا يوجد محتاج لهذه الزكاة، فهنا أجاز العلماء أن ينقلها إلى خارج مسافة القصر. واختلفوا إذا أجزنا له نقل الزكاة هل يكون الأمر عاما، بمعنى أنه طالما أنه لا يوجد في بلده فقير فيجوز أن يختار من البلدان ما شاء، أو ينظر إلى أقرب بلد الأقرب فالأقرب، قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى. وتفرع على هذه المسألة مسألة حداد المرأة، المرأة المحتدة الآن إذا مات عنها زوجها الأصل أن تمكث في بيت زوجها، فإذا كان المكان الذي تمكث فيه فيه أذية لها فهنا تنتقل، يعني تفريعا على هذه المسألة، هل تنتقل إلى أقرب مكان أو طالما هذا المكان لا يصلح لها فلا أن تنتقل إلى ما شاء. هذه من تفريعات هذه المسألة ولها نظائر كثيرة. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. يقول رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، بعد أن بين رحمه الله تعالى أحكام الزكاة والأموال الزكوية وكيفية إخراج الزكاة، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى المستحقين لهذه الزكاة، وأيضا كذلك عدم المستحقين في الباب الذي بعد هذا الباب. والزكاة تكفر الله سبحانه وتعالى بقسمتها، وذكر الله سبحانه وتعالى أهل الزكاة والأصناف الثمانية في كتابه، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فذكر الله سبحانه وتعالى ثمانية أصناف، وهؤلاء الأصناف الثمانية مثل ما ذكر بعض أهل العلم لما تكفر الله سبحانه وتعالى بها دل على انحصار أهل الزكاة والأصناف أو من يعطون الزكاة في هذه الأصناف، فلا محل للاجتهاد في التوسع في هذا الباب أو في هذه الأصناف كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. طيب تفضل. يا قال رحمه الله: وهم ثمانية أصناف. إجمال قبل البيان والتفصيل كما هو كما هي عادة المصنف رحمه الله. الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. أيوة. والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. طيب، المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالفقراء والمساكين اتباعا للآية. والفقراء والمساكين هذه من الألفاظ التي يقول عنها العلماء إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، مثل الإسلام والإيمان. هنا لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه دل على التفريق بينهما. فما هو الفرق بين الفقير والمسكين؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا التفريق فقال: الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. إذا لا يجدون الكفاية. توضيح المسألة حتى تعلم، وهذا الكلام ذكره بعض أئمة اللغة مثل الأصمعي وغيرهم، وحتى الفقهاء ذكروا هذا الكلام، التفريق بين الغني والفقير والمسكين. الذي يجد كفايته هو الغني، والذي يجد نصف الكفاية إلى أعلى وما أعلى، يعني نصف الكفاية فما أعلى، فهذا المسكين. ومن وجد أقل من نصف الكفاية فهو الفقير. على سبيل المثال، لو أن رجلا يحتاج في الشهر إلى 1000 ريال، فلو وجد 400 ريال ماذا يسمى؟ لو وجد 400 ريال ماذا يسمى؟ فقير، لأنه وجد أقل من نصف الكفاية. ولو وجد 500 ريال مسكين، ولو وجد 900 ريال مسكين، ولو وجد 1000 ريال غني. كيف يعرف هذا؟ تأتي إلى الرجل الذي تريد أن تعطيه الزكاة فتسأله: كم دخلك؟ فيقول: دخلي كذا. كم مثلا إيجار البيت؟ كم فاتورة الكهرباء؟ كم فاتورة المياه؟ كم تستهلك من الغذاء أنت ومن تعول؟ إلى آخره من هذه الأسئلة دون إسراف. فإذا انطبقت عليه شروط الفقر أو المسكنة أعطي من الزكاة. ويحتاط الإنسان في هذا، لأن هذا المال الذي يأخذه وهو غير محتاج يكون قد ارتكب إثما بأكل أموال الناس بالباطل، ومن جهة أخرى أنه قد حرم غيره من المحتاجين في أخذ هذا المال. فلذلك يحتاط الإنسان في إخراج الزكاة وإعطائها من يستحق. نعم. الثالث: العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه بها. الثالث من أصناف الزكاة الثمانية هم العاملون عليها، وهؤلاء هم الجباة السعاة الذين يبعثهم الإمام في جمع الزكاة وكل ما يتعلق بالزكاة من الخرص مثلا وجمع المال ووزنه وكيله وكل ما يحتاجه في جمع هذه الزكاة، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصناف الزكاة هؤلاء الثمانية منهم من يعطى لحاجته، إذا وجدت الحاجة فيه فإنه يعطى من الزكاة، والنوع الثاني أنه يعطى ولو كان غنيا يعطى من الزكاة، على تفصيل سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. هذا العامل يشترط فيه عدة شروط. العامل الذي يأخذ الزكاة يشترط فيه عدة شروط، من الشروط ما اتفق عليه أهل العلم، ومن الشروط ما اختلفوا فيها. أما الشروط التي اتفقوا على وجوبها ولزومها في هذا العامل: أن يكون أمينا، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا. فإن كان غير أمين أو غير بالغ أو غير عاقل فلا توكل له مهمة العامل على الزكاة. واختلفوا في 4 شروط أخرى، وهي الإسلام والحرية والعلم، وأن لا يكون هاشميا، يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو كان العامل من آل البيت هل يعطى من الزكاة أو لا؟ الأصل أن آل البيت لا يعطون من الزكاة كما سيأتي. فإذا كان العامل من آل البيت هل يعطى أو لا؟ في تفصيل وخلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك العلم، هل يشترط أن يكون عالما بماذا يأخذ أو يكفي في ذلك الكتابة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهذا العامل، فالعالم العامل قالوا أنه لا يشترط فيه العلم، بل عنده مكتوب ويقوم أو يجمع الصدقة بناء على ما كتب عليه، على تفصيل عندهم رحمهم الله تعالى. نعم. والرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المضارعون لعشائرهم الذين يؤتى بعليتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الصنف الرابع من أصناف أهل الزكاة هم المؤلفة قلوبهم، والتأليف هو التليين، والعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في هذا السهم، هل هو خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم أو هو باق إلى قيام الساعة، والأقوى أنه باق إلى قيام الساعة. والمؤلفة قلوبهم ينقسمون إلى قسمين، إما كفار وإما مسلمون. والكفار على ضربين، إما أنه كافر يراد دفع بطشه عن المسلمين، يعني يكون ذا بأس ذا بطش شديد العداوة فيعطى من المال حتى يكف شره، أو يكون هذا الكافر ممن يرجى إسلامه. إذن عندنا المؤلفة كفار ومسلمين، والكفار على ضربين، إما أن نعطيه من أجل دفع شره وإما رجاء إسلامه. طيب النوع الثاني وهم المسلمون المؤلفة قلوبهم من المسلمين، فهؤلاء على أنواع كما ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. النوع الأول أن يكون لهم شأن كبير فيعطيهم الإمام من الزكاة حتى إذا رآهم نظراؤهم من الكفار رغبوا في الإسلام. يعني الآن نحن نفترض أن هذا المسلم كبير في قومه، رئيس قبيلة، وله نظير آخر في قبيلة أخرى نظيره، فالإمام يعطي هذا المسلم حتى ذلك الكافر يرغب في الإسلام لأنه مثله وشبيهه. واضح؟ فالمعطى من؟ مسلم ولا كافر؟ مسلم. الصورة الثانية من إعطاء المسلمين وهو أن يكون هذا المسلم قادر على جمع الزكاة. الإمام أحيانا لا يستطيع أن يجمع الزكاة لتفرق الناس أو بعدهم أو هروبهم أو نحو ذلك، فيعطيه الإمام، يعطي هذا الزعيم القبيلة أو أميرهم أو نحو ذلك، يعطيه شيء من المال لأنه هو قادر على جمع هذا الشتات وجمع الزكاة لبيت مال المسلمين، فيعطيه هذه المصلحة. فنحن يعني نعطيه تألفا له ولقومه. وهو هذا مسلم. لا، العامل هو الذي يبعثه الإمام من أجل جمع السعاة، هو الساعي الذي يجمع الزكاة، وهؤلاء مطيعون من يأخذ منهم الزكاة، لكن هذا لا يستطيع الإمام أصلا أن يجمع الزكاة حتى ولو بعث السعاة، لكن يعلم أن هذا الأمير لهذه القبيلة عنده شوكة وقوة يستطيع أن يلم شتات الزكوات، فهو يعطيه من أجل أن يضغط على أولئك أن يدفعوا الزكاة. طيب، أن من المسلمين المؤلفة قلوبهم من كان إيمانه ضعيفا فيحتاج إلى تقوية إيمانه، هو مسلم لكن يحتاج إلى أن يرغب في الدين أكثر بدفع المال إليه، كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى بعض الصحابة مثل عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا حديثي عهد بإسلام، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا لهم وتقوية لإيمانهم. الخامس كما قال الله تعالى وفي الرقاب، والرقاب ذكر المصنف رحمه الله تعالى على أنهم قسما. القسم الأول المكاتب، والقسم الثاني اعتاق الرقيق. ما الفرق بينهما؟ المكاتب هو الذي أدى بعض النجوم، أدى بعض الأقساط التي عليه، اتفق مع سيده، معنى الكتابة أن يتفق مع سيده على أني أريد أن أكون حر، يشتري نفسه بمبلغ معين ويقسطه على مدة معينة، فهو دفع وبقيت عليه أنجم أو أقساط، فهنا يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان محتاجا. أما لو كان هذا المكاتب عنده مال أو عنده صنعة يقوم بها ويأخذ منها المال، فما نعطي من الزكاة، لأن هذا من النوع الذي يعطى الزكاة لحاجته، سنذكر هذا بالتفصيل. والنوع الثاني من الرقاب هو يعتاق الرقيق من البداية، أن نأخذ المال من الزكاة ثم نبحث عن الرقيق وندفع المال ويعتق. هذه فيها خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، والمصنف ذكر هذه الرواية عن الحنابلة رحمه الله تعالى، لكن جمهور العلماء على أن المقصود بالآية وفي الرقاب هم المكاتبون دون الرقيق ابتداء. نعم. السادس الغارمون، وهم الذين لإصلاح المسلم في مباح أو لإصلاح بين غارمتين من المسلمين. طيب، الغارم هو الذي عليه الدين، غرم مالا فأصبح مدينا، وهذا الغارم على قسمين، إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما لغيره، بمعنى أنه يستدين المال لصلاح نفسه وإما أن يستدين المال لإصلاح غيره، كلاهما يسمى غارم. وهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر قال وهم المدينون لإصلاح نفوس في مباح، هذا السبب سببه صلاح نفسه أو ولده. صورة المسألة رجل استدان من أجل أن يسكن في بيت يأويه هو ومن معه، أو يشتري طعاما، أو يلبس لباسا، يشتري من لباسا له أو لمن يعيله. ننظر في هذا المسكن واللباس، لأنه ليس كل من ادعى أنه استدان أنه يعطى من الزكاة، فينظر أنت الذي تدعي أنك غارم وتريد أن تأخذ من الزكاة، ما حاجتك؟ قال حاجتي إلى سكن. كم قيمة السكن أو كم عدد أفراد أسرتك؟ قال عدد أفراد أسرتي مثلا 5 أشخاص. العرف جرى العرف أن من لديه 5 أشخاص أنه يسكن مثلا في 3 غرف تكفيه هو ومن معه، فجاء هذا الرجل واستأجر مثلا 5 غرف، نقول أن هذا إسراف ولا تستحق الزكاة لأنك أسرفت في السكن. وقس على ذلك رجل عنده سيارة، عنده دين، عليه دين وعنده سيارة مثلا، يستطيع أن يبيعها ويسدد الدين الذي عليه، هل نقول هل نعطيه من الزكاة أو أنه يبيع سيارته ويسدد الدين الذي عليه؟ ها؟ لا، في تفصيل. ننظر هل فيها السيارة هل يحتاجها أو هي زائدة عن حاجته، فلو كان عنده سيارة صغيرة ضعيفة تقوم بها أعماله، نقول لا تبيع لأنها هذه من حاجتك، لكن لو عنده سيارة فخمة جدا وتقوم حاجته بسيارة أقل من ذلك، فنقول له بع سيارتك واشتري سيارة أقل منها والباقي تسدد به دينك. فقه ما في إجابات مطلقة. طيب، قال وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح، معنى ذلك لو كان في معصية، رجل استدان دينا ثم ذهب استدان مالا ثم سافر من أجل معصية الله عز وجل، ثم رجع وقال أنا غارم وأعطوني من الزكاة، هل يعطى؟ لا يعطى لأنه عاصي. طيب، لو كان لطاعة كتعلم العلم، سافر مثلا واستدان من أجل طلب العلم أو من أجل صلة الرحم، سفر طاعة، فإنه يعطى لطاعته. وأما المباح فيه تفصيل عند العلماء رحمه الله تعالى، فلو سافر الإنسان لنزهة وسياحة أو نحو ذلك، هل لا يعطى أو لا يعطى؟ هذا في تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. صورة المسألة هذا يحصل لأمراء القبائل والعشائر، يكون هذا الأمير أمير القبيلة والعشيرة يلجأ الناس إليه في المشاكل والخصومات، فيختصم عنده اثنان، هو يعلم أن الخصومة هذه ممكن أن تسد، أن يعطى أحدهما مال، يعلم أن هذا قد أخطأ على هذا، فيأتي عند من يعني وقع عليه الضرر فيرضيه بمال، فيعطيه مالا من أجل أن يتنازل، فهذا قد غرم ولكن لم يغرم لنفسه، وإنما غرم لإصلاح ذات البين، فهو يدفع الشر الأكبر بالمال الذي يدفعه، وهذا غالبا يحصل مثل ما ذكرنا في القبائل، قد تصل أحيانا إلى مفسدة القتل، فيضطر إلى هذا الأمير إلى دفع الدية درء لهذه المفسدة. طيب هو الآن تحمل حمالة، فيجوز أن يعطى من الزكاة، وهذا حقه في بيت مال المسلمين أن يعطى من الزكاة، لأنه قد فعل معروفا وحصن دماء المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاث، لا تحل المسألة إلا ثلاث، وذكر منهم رجل تحمل حمالة الحديث. فإذا كانت حلت له المسألة من باب أولى أن تحل له الزكاة الواجبة. نعم. السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا مال لهم. طيب، الصنف السابع من أصناف أهل الزكاة في سبيل الله، والمراد في سبيل الله المجاهد الذي يجاهد بحق، الذي نيته كسر أعداء الإسلام بضوابط الجهاد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فليس كل من ادعى خروجا في سبيل الله أنه يعتبر مجاهدا، فالجهاد له ضوابطه الشرعية كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب. فإن كان هذا المجاهد لا يخلو من حالين: إما أن يكون له راتب وديوان في بيت مال المسلمين، راتب يأخذه شهريا أو سنويا أيا كان، له راتب، فهذا لا يعطى من الزكاة حتى وإن كان مجاهدا، لأنه أصلا خلاص قد اكتفى بما يأخذه من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن له ديوان، بمعنى لم يكن له راتب، فإنه يعطى من أجل تجهيزه للجهاد، فيتحمل فيعطى النفقة، ويعطى يعني نفقة ذهابه والسلاح والخيل إن كان من الفرسان، ونفقة الطريق والإقامة، يعني كل ما يتعلق بالجهاد وتجهيز المجاهد يعطى من الزكاة. نعم. قال: وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة رحمه الله تعالى أضافوا إلى في قول في سبيل الله الحج، فقال: الحاج إذا خرج فهو في سبيل الله ويعطى من الزكاة. وبعض المعاصرين توسع في هذا المفهوم فجعل في سبيل الله كل أبواب الخير، وهذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بعموم أبواب الخير ما فائدة إذن ذكر الأصناف الثمانية؟ ما فائدة الحصر الموجود في الآية؟ الله قال: إنما، وإنما أداة حصر وقصر، تثبت المذكور وتنفي ما عداه، هذه فائدة إنما. فإذا قلنا في سبيل الله كل أبواب الخير ما فائدة إذن الحصر الموجود في الآية؟ ولهذا تجد من توسع بعضهم أنهم قالوا: من أراد الزواج يعطى من الزكاة لأنه في سبيل الله، وإذا أراد طباعة الكتب الخيرية في سبيل الله، وإذا أراد مركز صيفي ولا دعوة ولا كذا قالوا خذ من الزكاة لأنها في سبيل الله، وهذا كله باطل غير صحيح. في سبيل الله المراد بها في نصوص الكتاب والسنة المجاهد. نعم. الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان لا يستأذن في بلده. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به أي الذي انقطع في سفره. وابن السبيل المراد بابن السبيل المصاحب للسفر أو من لازم السفر. ولماذا سمي ابن السبيل بهذا الاسم؟ قالوا نسب إلى السبيل وهو الطريق، لأن السبيل هو الذي جاء به فنسب إليه. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا أن المراد ابن هنا الملازمة، كان يقال ابن الزنا. ما المراد بابن الزنا؟ أي من صاحب فعل الزنا، نسأل الله العفو والعافية. فابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي انقطع في سفره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان ذا يسار في بلده. الجملة هذه نبه بها المصنف على مسألة خلافية عند العلماء. صورة المسألة: لو أن رجلا سافر من بلده إلى بلد آخر ثم انقطع، مثلا وصل البلد الأخرى سرق ماله، انقطع افتقر، فهذا ابن سبيل لأنه لا مال لديه. بعض العلماء قال يشترط أن إذا أردنا أن نعطي ابن السبيل الزكاة لابد أن يكون فقيرا في البلد الذي انقطع ماله، وأيضا في البلد الذي هو خرج منها، يعني يكون فقير في الحالتين. وبعضهم قال لا، يعطى ولو كان ذا يسار، وهي الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله تعالى. ينبني على هذا مسألة أخرى، وهي لو أننا أعطيناه الزكاة لأنه منقطع وابن سبيل، فإذا رجع إلى بلده وكان ذا يسار هل يرد المال إلى بيت المال أو لا؟ انقضت حاجته نعطيه كالدين، ثم إذا رجع فإنه يرد. الأقوى أنه لا يرد، الأقوى أنه لا يرد، لأنه أعطي لحاجته. لكن إذا أراد أن يتورع ويرد ذلك إلى بيت المال أو يعطيه لمن يحتاجه فهذا من باب الورع لا من باب الإلزام. قال دقة، انظر إلى دقة المصنف، قال فهؤلاء أهل الزكاة، أي أن هذه الأصناف منصوص عليها في كتاب الله عز وجل. لما قال هؤلاء أهل الزكاة فهمنا من ذلك أن غير هؤلاء لا يدخلون من ضمن الزكاة. طيب، لا يجوز، لا يجوز دفعها إلى غيره، لا يجوز دفعها أي دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية. طيب فإن دفعها، فإن دفعها فإنه يعتبر آثما، هل يلزمه الضمان؟ يلزمه ضمان ما دفع، لأن الزكاة خرجت إلى غير مستحقها ولم تقع موقعها، يأثم لأنه فرط، كان يعطي بدون تحري فإنه يأثم. ويجوز دفعها إلى واحد منها أو واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريع بدفع صدقته إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. هذه مسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله تعالى بتوزيع الزكاة، هل يلزم المزكي أن يقسم ماله على الأصناف الثمانية أو لا؟ الجمهور، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله عليهم، قالوا أنه يكفي أو يجزئ أن يدفع زكاة ماله إلى صنف واحد، فلو دفع زكاة ماله إلى الفقير أجزأ، أو إلى المسكين أو إلى الغارم أجزأهم. الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا لا بد من توزيع وتقسيم الزكاة على الأصناف الثمانية، بمعنى عنده لو عنده 8000 فيعطي الفقير جزء والمسكين جزء والغارم جزء والعامل جزء وفي الرقاب جزء. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعدد الأصناف، فإذا الزكاة توزع على هذه الأصناف. واللام عندهم للتمليك، فإذا لابد من تمليك هؤلاء الأصناف الثمانية. الجمهور قالوا اللام في قوله للفقراء للإخبار، أي أنه يجوز هذا وهذا وهذا. وهذا الذي يؤيده الحديث الذي استدل به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، يعني كل هؤلاء دفعوها إلى واحد لم تشمل الأصناف الثمانية. وأيضا حديث قبيصة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزكاة لشخص واحد. نعم. أولوية الله أعلم، لكن إذا التزم الإنسان نص كلام الله عز وجل ابتدأ بما ابتدأ به الله لكان أولى. نعم. ويدفع أي مال الزكاة إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. هنا الكفاية، الكفاية قال العلماء مؤنة سنة، مؤنة سنة. يفهم من كلام المصنف أنه لا يعطى بعض الكفاية، وهذا من جهل بعض الناس أن يكون مثلا عنده 5000 هذه زكاة ماله، فلو أعطاها لشخص واحد لكفته نقول 6 أشهر اكتفى، لكن ظنا منه وجهلا يقوم يعطي 5000 يعطي هذا 50 ريال وهذا 50 ريال وهذا 100 ريال. هنا لم يعطي كفايته وإنما أعطاه جزء بسيط جدا من كفايته، وهذا خلاف ما عليه العلماء. لذلك المصنف قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، فلذلك إعطاؤها لشخص واحد تتم به كفايته أفضل من توزيعها على مجموع من الناس لا يجدون الكفاية إلا يمكن ربما ساعات أو حتى يوم واحد. نعم. وإلى العامل قدره ومالته، وإلى العامل قدره ومالته. نعم، يعني أنه يعطى بقدر ما يحتاج هذا العامل. هذا العامل مثلا يحتاج إلى السفر فيعطى بالقدر، يعطى مثلا أجرة ذهابه وانتقاله، السيارة كم تحتاج التي تنقله، وهناك كم يحتاج قدر إقامته، فإذا يعطى قدر ما يحتاج لأنه أشبه بالأجير. وهذا خلاف ما نسمع به الآن، تجد بعض الناس صاروا يتعاملون بالنسب، العامل على الزكاة صار يتعامل الناس بالنسبة، وهذا باطل ولا يجوز. يقول أنا أجمع الزكاة ولي 50% أو لي 30% مما أجمعه من زكوات الناس، هذا يعني أولا نوعية جمع الزكاة المؤونة والتعب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن زماننا. كان الرجل يذهب من قرية من المدينة إلى قرية أخرى ويمكث فيها ليالي ويعد ويخرص النخل ويتعب ويأتي يحمل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف في زمانه. الآن تجد البعض في بعض المكاتب يجمع ويدور على هؤلاء ورسائل بالجوال أو ربما حوالات ويقول أنا عامل على الزكاة وأريد النسبة الفلانية، أصبحت متاجرة بأموال الفقراء والمساكين. تفضل. وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه. إذن الحد هنا المصنف كل هذا الكلام الذي يذكره ما هو الحد الذي يقف فيه إعطاء الزكاة؟ العامل إذن تحتاج أنت إلى حتى ما تقوم به أجرة العمالة. المؤلف قلوبه، هذا المؤلف إلى كم نعطيه؟ نعطيه حتى يحصل التأليف، فإذا حصل التأليف لا يزاد على ذلك ولا يجامل ولا يداهن فيه. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينا. أيوة، المكاتب يعتبر مدين، وكذلك الغارم سواء كان الغارم لنفسه أو الغارم لغيره فهذا يعطى بمقدار ما يقضي به دينه، فإذا قضى دينه لا يعطى زيادة على ذلك. وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه. وإلى الغازي إلى ما يحتاج، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه مثل ما ذكرنا نفقة الذهاب والإياب ولا يزاد على ذلك. نعم. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، يعني نحسب النفقة والمركب انقطع في بلد، ننظر مثلا كم تحتاج؟ يحتاج إلى تذكرة، ويحتاج إلى سكن، ويحتاج إلى طعام، فنعطيه. طيب إذا كان إيصاله إلى تلك البلد ممكن بالطائرة وممكن بالسيارة، بالطائرة 500 ريال وبالسيارة 200 ريال، كم نعطي؟ نعطيه 200 ريال، لأن هذا الذي يوصله الحاجة. لكن قال أنا أتضرر جسدي وصحتي، أو أنا كبير سن لا أستطيع أن أركب السيارة، فنعطيه ما هو أعلى من ذلك. إذن كل حالة تبحث على حدة. نعم. ولا يزاد أحد منهم على ذلك. نعم، لأن هذا من بيت مال المسلمين، والزيادة تخرج عن الوصف، فإذا زدناه أخرجناه عن وصفه. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة. نعم، الآن المصنف يريد أن يبين لك من الذي يأخذ مع الحاجة، ومن الذي يأخذ حتى لو كان غنيا فإنه يعطى. الذي يأخذ مع الحاجة هو محتاج، فنحن نعطيه لأنه هو محتاج. أما الذي نعطيه وهو غني نحن محتاجون إليه. أقرأ. وهم الفقير والمسكين والمكاتب والظالم لنفسه وابن السبيل. نعم، هؤلاء لو كانوا أغنياء ما نعطيهم. المكاتب لو كان غنيا ما نعطيه من أجل أن يسدد كتابته، لا، هو يسدد نفسه بنفسه. كذلك الغارم لنفسه، إنسان غرم لنفسه، انتبه، وعنده أملاك، فما يطلب الزكاة يقول أنا مدين، لا، نقول له بع الأشياء التي عندك وسدد دينك. هذا غارم لنفسه. النوع الثاني الغارم لصلاح ذات البين سيذكره. أيوة. وأربعة يجوز دفع إليهم مع البلاد، وهم العامل والمؤلف والغازي والقائم لأصلاح ذات البين. نعم، هؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء. العامل ولو كان غنيا، لأن نحن بحاجة إليه. من الذي يجمع الزكاة؟ نحن بحاجة إليه. المؤلف، الغازي، الغارم لإصلاح ذات البين. طيب أكمل. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أصناف الزكاة ومن يجوز دفع الزكاة إليه، قال الأشخاص الذين لا يجوز، بمعنى يحرم دفع الزكاة إليهم. فهؤلاء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة إليهم. فهذه شروط يعني هذا الباب مقابل الباب السابق، بعد أن بين، أو هو امتداد وتكملة للباب السابق. اقرأ. لا تحل الصدقة للغني ولا للقوي المكتسب. نعم، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب المصنف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه التزم عبارته، فقال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. الحديث ولا لذي مرة سوي، يعني قوي قادر على الاكتساب. وهنا لما قال لا تحل أي لا يجوز إعطاء الصدقة للغني. من هو الغني؟ طيب، الغني بعض العلماء قال المراد بالغني هنا من وجد كفايته فاعلة، مثل ما ذكرنا سابقا. وقال بعضهم الغني من ملك نصابا فهو أعلى، وبعضهم قال من كان غير محتاج. الغني هو غير المحتاج، وفصلوا فيه من ملك 50 درهما، وقيل من ملك 80 درهما، هذا هو الغني على تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى. ولكن الأقوى أن من وجد الكفاية فإنه يعتبر غنيا. نعم، لا تحل لغني، فلو أعطاها لغني لم تصح زكاته. نعم. ولا لقوي مكتسب. ولا لقوي مكتسب. القوي المكتسب هو من عنده صنعة قادر على التكسب، مثل أن يكون نجار، كهربائي، سباك، قادر أنه يعمل ويأتي بالمال، لكنه تباطأ وتكاسب، قال أنا ما عندي وأريد شيء من بيت مال من الزكاة، فنقول لا نعطيك لأنك قادر على التكسب. وشرط ذلك أن يكون صحيح البدن، لكن لو كان نجارا لكنه عاطل لا يستطيع أن يعمل ببدنه فهو مستحق للزكاة. نعم. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما إنما الصدقات أوساخ الناس. ورأى يوم من أيام الحسن أو الحسين وفي فمه تمرة فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، لا تحل لنا آل محمد، أو قال: إنما هي أوساخ الناس. فالزكاة لا تجوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء فصلوا في هذا فقالوا أن الزكاة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون الزكاة مفروضة، وإما أن تكون نافلة. الزكاة المفروضة مثل زكاة المال وما أوجبها الله، وإما أن تكون من الصدقات النافلة. كلا النوعين المفروضة والنافلة لا تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا تجوز. وأدل على ذلك كثيرا من حديث سلمان وغيره لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة فلم يقبلها صلى الله عليه وسلم، ثم لما قدم له الهدية قبلها، وهذا من علامات النبوة. فالمفروضة والنافلة لا تجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. أما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فللعلماء أقوال. منهم من قال: لا يجوز عليهم أخذ الزكاة المفروضة، ويجوز لهم أخذ الزكاة الصدقة النافلة. واستدلوا على ذلك بأثر عن جعفر بن محمد الباقر عن أبيه أنه كان يشرب من الآبار، فلما سئل عن ذلك آبار الصدقة قالوا: كيف تشرب؟ قال: إنما حرمت علينا الزكاة المفروضة. وهذا التفصيل. ومنهم من قال مطلقا سواء كان مفروضة أو نافلة يحرم كذلك على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بهذا الحديث، حديث الحسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الصدقات، وهذا عام يشمل المفروضة والنافلة، أوساخ الناس. فلما سماها أوساخ الناس دخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. أما بقية عموم الناس فيجوز لهم أخذ الزكاة المفروضة والصدقة النافلة. طيب، آل البيت لا يجوز لهم أخذ الزكاة، قالوا للعلماء وجهان. منهم من قال أنهم لا يجوز لهم أخذ الزكاة لأنهم اكتفوا بالخمس الذي يعطونه من الفيء وغيره، فخلاص عندهم الخمس يكفيهم عن الزكاة. وانبنت على ذلك مسألة: لو لم يقم الخمس، لم يوجد الخمس، هل يعطون من الزكاة أو لا؟ واضح؟ هذا الوجه الأول، أن السبب في عدم أخذ من الزكاة أنهم اكتفوا بالخمس. الوجه الثاني قالوا: لا، ليس له علاقة بالخمس، وإنما لأنها هي أوساخ الناس، فأخذوا من الخمس أو لم يأخذوا فلا يجوز أن يأخذوا الزكاة لأنها أوساخ الناس وهم منزهون عن ذلك. تفضل. وهم بنو هاشم، يعني آل البيت من هم؟ هم بنو هاشم ومواليهم. بنو هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، لأنه بني عبد مناف عنده أولاد، لم يبق من أولاده إلا هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في من يدخل في آل البيت كلام طويل عند الفقهاء، هل يدخل كل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أعمام النبي كم؟ أعمام النبي 10، 4 منهم أدركوا الإسلام، 2 أسلما، و2 كفرا، اللذين أسلما حمزة والعباس، والذين كفرا أبو طالب وأبو لهب. الكلام في بقية ذرية هؤلاء الأعمام غير الذين لم يدركوا الإسلام، لهم ذرية، وذرية أبو لهب وذرية أبو طالب وذرية العباس وذرية حمزة، هل هؤلاء يدخلون في آل البيت؟ ذكر العلماء أن هناك 25 فرد من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاة، إلا 2 لا يدخلون، وهم عتيبة و نسيت الثاني، اللهم صل على النبي، نعم، طالب ابن أبي طالب، طالب ابن أبي طالب أخو علي، لأن أبو طالب لديه طالب وجعفر وعقيل وعلي، 4 من الذكور، 3 منهم أسلموا، عقيل وجعفر وعلي، والذي طالب لم يدرك الإسلام أساسا، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أكبر الأولاد. بين هؤلاء الأربعة كل واحد منهم بينه وبين أخيه 10 سنوات، 10 سنوات. فطالب هذا ذريته هل يدخلون في آل البيت وتحرم عليهم الصدقة؟ كلام طويل عند العلماء رحمه الله تعالى. وعتيبة هذا ابن أبي لهب. أبو لهب عنده ثلاثة ذكور وبنت: عتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب تنسب. هؤلاء ثلاثة. اثنان أسلم وعتيبة لم يسلم، وهو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا عتيبة كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أذية شديدة، يقال أنه جاء وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان يخشى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا سافر ينام وسط قومه حتى لا يأتي عليه ذلك الكلب. فشاء الله عز وجل أن يسلط الله عليه أسدا من أسوده، حتى جاء وانتشلهما بين قومه والتهمه، فقال: أصابتني دعوة محمد، أو كما ذكر. فالسؤال: هل ذرية عتيبة يدخلون من آل البيت ممن أسلم منهم؟ طبعا الكافر منهم لا يدخل، وكذلك ذرية أبي لهب وذرية العباس. العباس ليس له ذرية إلا من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عموما هذه المسألة ذكرت لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها في كون آل البيت، ومحل تفصيل ذلك في المطولات. قال: ومواليهم. المولى هو كل عتيق، يعني يكون رجل عبد عند آل البيت، فيقوم هؤلاء آل البيت بإعتاق ذلك الرجل ويصبح حرا، فهذا الرجل هو يعتبر من آل البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، فتحرم عليه الزكاة. تفضل يا شيخ. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن عالوا ولا إلى الوالد وإن سهل. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. هؤلاء قرابة الإنسان، قرابة الإنسان إما من الأعلى وإما من الأسفل وإما الأرحام. فإذا كان الوالدان لا يجوز دفع الزكاة إليهما، لأن الإنسان ملزم بالنفقة عليهما، فهو لا يعطيهم المال من أجل أن يسقط الواجب عليه، يتحايل على ذلك بأن يعطيهم من الزكاة من أجل أن يتحايل على النفقة. وكذلك إن على الأجداد، ولا إلى الولد، والولد يشمل ولد الإبن وولد البنت، وإن سفل كابن البنت أو بنت البنت أو ابن أو بنت الإبن أو ابن الإبن، كل هؤلاء لا يصح دفع الزكاة إليهم. نعم، مثل ما ذكر العلماء لا يمكن أن يجتمع حق من أجل إسقاط حق. نعم. ولا إلى الزوجة لأن المال سيؤول إليها. لو أن رجلا أعطى زوجته المال هو ملزم أصلا بالنفقة عليها، فهو يعطيها الزكاة من أجل أن يتهرب من النفقة، كذلك لا يجوز ولا يجزئ. ولا إلى من تلزمه مؤنته، لأن الأصل أنه ينفق عليه، لأن الأصل أنه ينفق عليه. كل هذه المسائل مبنية على أن الأصل النفقة على هؤلاء. نعم. ولا إلى رقيق. لماذا؟ لأن الرقيق ماله يرجع إلى سيده، فكأننا أعطينا السيد، وقد يكون السيد غنيا، فهو عندما نعطيه المال، المال في نهاية المطاف سيؤول إلى السيد الغني، والزكاة لا تصح أن تدفع إلى الغني. نعم. ولا إلى كافر سواء كان ذلك زكاة الفرض أو زكاة الفطر، لا يجوز بإجماع العلماء أن الكافر لا يعطى الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، معنى ذلك فقراء المؤمنين الذين أخذت منهم الزكاة، فلا يدخل في ذلك الكفار. طيب، هذه الصدقة الواجبة، الصدقة النافلة، هل تصح على الكافر؟ نعم تصح، يجوز الإنسان أن يدفع الصدقة النافلة إلى الكافر، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها طرقت عليها امرأة يهودية ففتحت لها الباب فأعطتها، فسألتها فأعطتها، تصدقت عليها، فقالت المرأة أعاذك الله من عذاب القبر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها على الصدقة، وأيضا أوحي إليه قال قد أوحي لي أنكم تفتنون في قبوركم الحديث. فإذا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على جواز دفع من المؤمنين الصدقة إلى هذه اليهودية دليل على جواز إعطاء الكافر الصدقة النافلة. نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. نعم، مثل ما ذكرنا. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. إلا بنية، لأنها عبادة، والعبادة يشترط لها النية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعموم الآيات والأحاديث التي مرت معنا في أكثر من موطن أن كل عبادة يشترط لها النية. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. نعم، لو أن رجلا امتنع من أداء الزكاة فجاء الإمام وأخذ الزكاة منه قهرا، هل يصح ذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى يصح. ما معنى قهرا؟ قالوا بمعنى أنه لا تؤخذ منه مرة أخرى، بمعنى أنه قد برئت ذمته، الإمام لا يطالبه بها مرة أخرى ولو لم ينوي المزكي. يعني المراد بقهرا أنه لا يطالب بها، لكن هل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر، لا يؤجر لعدم وجود النية، لكن الإمام لا يطالب بها مرة أخرى. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها كالكافر والرقيق، أيوة، لم يجزئه إلا غنية إذا ظنه وقيرا. لم تجزه، يعني هذه الزكاة إذا دفع إلى غير مستحقها لم تجزه، لأنها وقعت في غير محلها. واستثنى المصنف رحمه الله تعالى صورة وهي الغني إذا ظنه فقيرا، قال لأن الغنى حال يخفى بخلاف الكفر وبخلاف الرق وبخلاف بقية الصفات ممكن تظهر، لكن الغنى كما قال الله تعالى يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، إذن المسألة فيها خفاء فلا يأثر. فإذا أخطأ الإنسان دفع زكاته إلى إلى غني ظنه فقيرا فإنه تجزيه. واستدلوا على ذلك بحديث أن الرجل ذلك الرجل الذي قال تصدق البارحة على غني وتصدق البارحة على زانية وتصدق البارحة على سارق، فجاء الوحي أنها قد قبلت صدقته. لكن الأقوى حقيقة أن الشيء إذا تبين خطأه أنه لا عبرة به، ولهذا نظائر كثيرة في الفقه لا عبرة بالخطأ، لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني الشيء إذا بان خطأه لا عبرة به. كما مثلا لو صام وأفطر ثم تبين أنه ما زال النهار، هنا ظن أن الليل قد دخل عليه وأفطر وتبين أنه نهار، هل يقضي أو لا يقضي؟ إذا أفطر الإنسان ظنا أن الليل قد دخل ثم تبين له أن النهار باقي، هل صومه صحيح أو لا؟ صومه غير صحيح. لماذا؟ للقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. ولو أن إنسانا صلى إلى جهة، انظر أنا أذكر أفراد القاعدة، لو أن إنسانا صلى إلى قبلة ثم تبين له أنه قد صلى إلى غير القبلة ولم يكن قد تحرى لكنه ظن، فهنا يلزم أن يعيد الصلاة لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. كذلك هنا لو أنه تصدق على غني ظنه فقيرا ثم تبين له ذلك فلا عبرة بالظن البين خطأه، فيلزم بقضاء ذلك المال، ويلزم من أخذ الزكاة أن يردها إلى صاحبها، ولو لم يردها رفع أمره إلى القاضي فيأمر القاضي بسحب المال منه لأنه لا يستحقه، أخذ المال بغير حق وهو يعلم أنه غني، وكذلك لأن فيه ضرر على من يحتاجه. نعم، كتاب الصيام. طيب، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.